الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. الله أعمالكم، أعظم الله أجوركم بمصابنا بسيد الشهداء، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أن نقيم عزاءه صلوات الله عليه، ونذرف الدمع سخية في مصيبته. هذه من أفضل القربات إلى الله عز وجل. وبالمناسبة، البعض عندما يسمع مصيبة الإمام يبكي بكاء مرا، بكاء مريرا. المرأة تبكي بكاء الثكلى. البعض قد يستغرب، هل هذا مطلوب أم لا؟ الجواب نجده في دعاء الندبة: فليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون في مصيبتهم. لو أن الإنسان بكى بكاء عاليا لكان الأمر في محله. أمير المؤمنين عندما نفض يده من تراب فاطمة صلوات الله عليها هاج به الحزن وبكى بكاء عاليا. إذن لو أن الإنسان في مصيبة أهل البيت انتابته حالة من البكاء الشديد، نعم عليه أن لا يكتم هذا البكاء. هذه منحة ونعمة من الله عز وجل. وفي كل زمان، في كل نعم، في بعض البياء يشار بالبنان إلى البعض أن هذا من البكائين في مصيبة الإمام عليه السلام. حقيقة هؤلاء يغبطون، لولا الحرقة الباطنية لما هاجت أحزانهم. والرواية المعروفة المنقولة عن النبي الأكرم، نعم، إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. كلما زادت هذه الحرارة درجة الإيمان زادت، وكلما زادت هذه الحرارة انعكس ذلك، نعم، في تعامله العاطفي في مصيبة مولاه. ولكن هذا الأمر له ملفه ذكرنا حول هذا الأمر، وسنذكر إن شاء الله أيضا. ولكن إخواني أخواتي، لا ننسى عنصر التأسي بهم. البكاء يرتبط بجانب العاطفة، التعلق الباطني الشعوري، ولكن أيضا المطلوب من أحدنا أن يقتدي بهم في أفعالهم. المعروف عندنا في سيرة أهل البيت إمامان منسوبان إلى الجود والكرم. الإمام المجتبى يقال عنه بأنه كريم أهل البيت، والإمام أبي جعفر محمد بن علي الجواد أيضا يقال عنه بأنه جواد أهل البيت. ولكن هذا المعنى لا ينافي أن يكون كل إمام من أئمتنا، أن يكون كل واحد منهم مظهرا لتمام الجود والكرم. نريد في هذا المجلس أن نذكر بعض مواقف الحسين عليه السلام الدالة على أن هذا الإمام لم يكن بأقل من أخيه المجتبى في كرمه. إمامان قام أو قعد، ما للإمام المجتبى بتمامه لأخيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية قلما مرت على المسامع، إن ذهبت لزيارة الحسين عليه السلام في أرض كربلاء يوما ما، تذكر هذه الرواية، انظر إلى تعامل إمامك مع عدوه، فكيف بمن هو يبكي على مصيبته، فكيف بمن يزوره ويدعو تحت قبته. الرواية في المناقب صلوات الله وسلامه عليه كان في المدينة، وله وبينه وبين الوليد بن عقبة منازعة في ضيعة، لو وقعت في خلاف حول أرض مسكن مع غيرك لا تنسى التقوى. إمامنا وقع بينه وبين هذا الرجل منازع في ضيعة، فتناول الحسين عليه السلام عمامة الوليد على عن رأسه وشدها في عنقه، وهو يومئذ وال على المدينة. الإمام أخذ عمامة الوالي وشده على عنقه. الآن يحتمل أنه تجاسر، قال شيئا طبيعي، من ينازع إنسانا على شيء قد يقول قولا لا يليق به. هذا المسكين نازع إمام زمانه في ماله، يا له من تعيس. على كل، الإمام في بعض الحالات يظهر هيبته الولائية، تناول العمامة لفها في عنقه. مروان يشهد الحدث قال بالله ما رأيتك اليوم جرأة رجل على أميره. هذا والي المدينة، والإمام الحسين عليه السلام من عامة الرعية. انظر ماذا يصنع بالوالي. مروان تعجب، وإذا بالوليد بن عقبة يقول والله ما قلت هذا غضبا لي، لست في مقام الدفاع عني، ولكنك حسدتني على حلمي عنه. يعني أنا أمام الإمام هكذا تملكت نفسي. ما ينافي حتى هذا الوالي وإن كان يطلب مال الإمام بغير حق، الآن هيبة الإمام أخذت. ماذا؟ ما قال للإمام شيئا، وعمامته في عنقه. ولكن انظروا للإمام، فدته نفوسنا عندما رأى هذا الحلم في عدوه كان ينازعه في ضيعته، رأى فيه صفة جميلة. قال التفتوا إلى هذه النكتة، إن زرت الإمام وفيك خصلة جميلة، حلما كرما سخاء أي شيء، هذه الخصلة تشفع لك عند الإمام. قال الوليد بن عقبة يقول نعم، هذا الحلم مني، وإنما كانت الضيعة له. اعترف بأنه كان ينازع الإمام ظلما وبهتانا. ما هي النتيجة؟ وإذا بالإمام يقول الضيعة لك يا وليد، وهبت الضيعة لك. لما؟ لأنه رأى فيه خصلة جميلة. أنت الموالي، أنت المحب، لو وجدت فيك هذه الصفات كم تأخذ من المزايا من إمام زمانك. هذه الرواية معبرة ومبكية أيضا لمن كان له قلب. وجد على ظهر الحسين بن علي عليه السلام يوم الطف أثر على ظهر الإمام. صدر الإمام موضع السنان والسهام والسيوف. طبيع الإمام واجه القوم تلقى السهام بصدره الشريف، ولكن لماذا هذا الأثر على ظهره؟ من الذي يسأل؟ وارثه ولده زين العابدين صلوات الله عليه. قالوا للإمام: ما هذا الأثر؟ قال: هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين. إمامنا يبدو ما كان يستعين بغيره، يحمل الجراب وفيها طعام، كمن هذا الأمر ثقيل على الظاهر، الإمام يحمله على ظهره ويتفقد بيوت الأرامل والمساكين. لحظة من لحظات الإمام تسوى الدنيا وما فيها، ولكنه كان يصرف شطرا من عمره الشريف في تفقد الأيتام والأرامل. جاءته جارية حيته بطاقة ريحان، فقال لها: أنت حرة لوجه الله. فقلت، يقول الراوي وهو أنس: قلت له: تجيئك بطاقة ريحان لا خطر لها، أي لا قيمة لها، فتعتقها؟ قال: كذا أدبنا الله. قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وكان أحسن منها عتقها. أنت عندما تذهب لزيارة الحسين عليه السلام، وخاصة مشيا في مشقة وتعب، هذه تحية منك لسيد الشهداء. ألا تحتمل أن الإمام يحييك بأحسن من ذلك؟ الجارية بجوار الإمام، ما سافرت، عند الإمام، تقدم له طاقة ريحان يعتقها، فكيف بمن زاره من بعد؟ الإمام من شأنه أن يطلب الله عز وجل أن يعتق رقبتك من النار. شاهد أخير أيضا على كرمه، نسأل الله عز وجل أن ينيلنا كرم الحسين عليه السلام. جاء أعرابي المدينة فسأل عن أكرم الناس بها، من هو أكرم الناس؟ فقيل له الحسين صلوات الله عليه. يبدو هذا بعد استشهاد أخيه المجتبى. دخل المسجد فوصله فوجده مصليا، وقال أبيات من الشعر: لم يخب الآن من رجاك، ومن حرك من دون بابك الحلقة، إلى آخره. لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. الإمام، نعم، سلم الإمام فسلم على الإمام. الإمام قال لقنبر: هل بقي من مال الحجاز شيء؟ قال: نعم، 4000 دينار أعطاها للأعرابي. الشاهد في كرمه هنا، هذا كرم، ولكن الإمام يقول: أخرج يده من شق الباب ولم يفتح الباب، حياء من الأعرابي، لئلا يراه الأعرابي فيخجل منه. أخذ الأعرابي المال وأخذ يبكي. قال له: لعلك استقللت ما أعطيناك، بكاؤك من قلة المال. قال: لا، ولكن كيف يأكل التراب جودك يا أبا عبد الله؟ يعني هذه اليد التي تعطي ما تعطي، كيف يحل عليها ما يحل؟ يقول يا أيها الأعرابي ليتك كنت حاضرا ذلك اليوم، ماذا جرى على صاحب هذا العطاء حتى قاتله ما خاب منه بعد استشهاده؟ أخذ الخاتم ولكن بأية كيفية لا أذكرها، مصيبة مفجعة يشير إليها الشاعر، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع. إلهي بحق الحسين وبحق الصالحين من أوليائك احشرنا تحت لوائه يوم لقائك، إنك على كل شيء قدير. بلغ راح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.